الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يعيدك للتأريخ بالدمع والدم متى عاد يشجينا هلال محرم. فديتك ما أشجاك في القلب نغمة يرف لها قلبي ويشدو بها فمي. عرفتك أبا عبد الله، عرفتك من قبل الحياة وبعدها، ستبقى صدى حزن ورنة مأتم. وما جزعي من نهضة شادت الهدى وصارت لدين الحق أعظم بلسمي، ولكن لآلام على السبط قد جرت. متى تذكر شجوها أتألمي، بنفسي وحيدا في الجهاد مكافحا، عدوا يوافيه بجيش عري. وأصحابه صرعى على الترب حوله، ونسوته مذعورة في المخيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في حديث الإمام الحسن عليه السلام أنه قال لأخيه الإمام الحسين عليه السلام: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. ونحن نستقبل هذه السنة الهجرية الجديدة لعام 1423 هجرية، وندخل في شهر محرم الحرام، حيث رأس هذه السنة، وحيث يقترن استقبال هذا الموسم سنويا وهذا الشهر سنويا يقترن بذكرى سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وبالضبط إقامة العزاء وإحياء المراسيم وعقد المجالس لهذه الذكرى المقدسة. توجد جملة من التساؤلات في الأذهان، وخاصة السؤال عن أن هناك بعدين من التعامل مع محرم. قسم من المسلمين يتعاملون مع محرم إذا دخل بمعاملة الحداد والحزن وعقد المجالس، مجالس العزاء، وقسم من المسلمين يتعاملون بالتبريك في رأس السنة الهجرية، بعضهم يبارك للبعض الآخر حلول العام الهجري الجديد. ربما يبدو أن هناك مفارقة فيما بين هاتين الظاهرتين، مضافا إلى أسئلة أخرى، لكن هذا السؤال يلزم أن نوفيه حقه من الإجابة، لأنه بالفعل في المسألة تثير تشاؤل في إشكال، أنه أنتم بوادي الناس بوادي آخر، الناس واحد يقول للثاني بورك لك العام الجديد، أما أنتم تستقبلون سنتكم الهجرية بإقامة الحزن والحداد على الحسين سلام الله عليه. طيب ما هو السر فيما تفعلون وما هو السر فيما يفعلون وأيهما أوجه؟ حقيقة المسألة ما تدور مدار حل مشكلة أو حل أزمة، يعني ما عندنا إن شاء الله مشكلة كبيرة، بقدر ما هي قضية إيضاح لموقف، أننا حينما نقف هذا الموقف في الحداد والعزاء وغيرنا يقف موقف التبريك، لابد كل شريحة عندها وجهة نظر في الموضوع، خلنا نتعرف على وجهة النظر. لا شك أن الذين يبارك بعضهم للبعض الآخر يعنون التبريك أنه بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، باعتبار أن شهر محرم الحرام هو رأس السنة الهجرية، والتبريك لا لمجرد دخول السنة، وإنما التبريك لأجل هجرة النبي صلى الله عليه وآله، فبمناسبة الهجرة يبارك بعضهم للبعض الآخر. هذا هو تقريبا ملخص السر في موضوع التبريك، وإلا ما أظن عندنا مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يود رسول الله صلى الله عليه وآله ويود قرباه ومع ذلك يبارك للغير بقضية قتل الحسين سلام الله عليه إلا أن يكون ناصبيا. لك مطلب آخر، ما عدنا مسلم هكذا، الحمد لله. المسلمون الذين نعرفهم على اختلاف مدارسهم الفكرية ومذاهبهم ومشاربهم، الكل يعني يقدس الحسين ويحترم الحسين ويتفاعل كل بحسبه، لكن طبيعي شيعتنا منا يحزنون لحزننا يفرحون لفرحنا، طبيعي ما يفعله شيعة أهل البيت سلام الله عليهم من إظهار التفاعل والحزن والحداد يختلف عما يفعله الغير. الغير قد يكتفي بمقال يكتبه بجريدة في تعظيم الحسين سلام الله عليه أو في تعظيم موقف الحسين، لكن على الإجمال مهما كانت هذه المواقف أو ردود الفعل بالنتيجة الكل متفقون، كل مسلم يدري شخصية الحسين وقدسية الحسين قطعا يحترم هذه الذكرى. أما لو فرضنا أن شخصا كما كان دأب بني أمية أن إذا دخل محرم يبارك بعضهم للبعض الآخر بمناسبة ذكرى مقتل الحسين سلام الله عليه، هذا خارج عن ربقة الإسلام أساسا. الذي يفعل هكذا قطعا هذا أموي ناصبي، هذا خارج عن كلامنا، إنما الكلام في سائر المسلمين فيما نعرف أن أي مسلم يحترم قرب النبي صلى الله عليه وآله ويعتقد بقوله جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إلا ويحترم قضية الحسين سلام الله عليه بلا كلام. إذن قضية التبريك عندهم نابعة من أن السنة الهجرية القمرية الجديدة بدأت وتحمل ذكرى الهجرة، وبهذه المناسبة يتم التبريك. لكن الملاحظة على هذا الموضوع في نقطتين، النقطة الأولى أنه عادة الذكرى يعني ذكرى الأفراح في العيد الفطر أو عيد الأضحى أو ما شاكل، ذكرى الأفراح إنما يحتفل فيها بمناسبتها موسمها، إذا مر موسمها يحتفل بها. أما ما مألوف أنه نستعجل نبارك في الذكرى ونحتفل بالذكرى قبل شهرين منها أو قبل ثلاثة أشهر مثلا، يعني لو أن رجلا في شعبان مثلا أو في رجب يقول للآخر أيامك عليك مباركة عيدك مبارك إن شاء الله، يشيل يقول له بأي مناسبة؟ يقول له مناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، يقول له بعد استعجل، نحن الآن في رجب عيد الفطر بأول شوال، لأن مألوف هذا شيء مرتكز في الأذهان، مألوف أن الذكرى إنما يحتفل فيها مناسبتها، إذا مرت مناسبتها يحتفل فيها. أما أنه أنا أستبقها مثلا بشهرين أو ثلاثة أو ما شكل، هذا غير معلوم. طيب، هجرة الرسول صلى الله عليه وآله اتفاق المؤرخين، اتفاق المسلمين، تمت في ربيع الأول، دخول المدينة يعني. الخروج من مكة المكرمة كان في أخريات صفر، الدخول إلى المدينة كان في ربيع الأول، فالمفروض أن يكون التبريك في ربيع الأول لا أن يكون في أول المحرم. هذه نقطة. النقطة الأخرى أنه إذا دار الأمر بين مناسبتين، يعني مناسبة بها فرح ومناسبة فيها ترح، أعتقد جميع عقلاء العالم هذا أمر مرتكز أيضا، يعني سواء أهل الأديان أو غير أهل الأديان، حتى الذين يعبدون الأصنام، يعني قضية عرفية ارتكازية إنسانية موجودة، أنه إذا اجتمعت مناسبتان، مناسبة لفرح ومناسبة لترح عند قوم، ايش يتقدم؟ يتقدم مناسبة الترح، يعني مناسبة الحزن تغلب، قلت دائما هالشكل. قل يكون عندك 500 مناسبة فرح، لكن لا سمح الله بس تفقد واحد منها أعزائك، ينقلب الأفراح كلها تنقلب إلى حزن. هذا دأب، هذا يفهمه حتى الوثني، أي عاقل تلزمة بالدنيا يقول لك إذا اجتمعت مناسبتان إحداهما حزن والأخرى فرح، قطعا تغلب مناسبة الحزن تأكيد، خاصة إذا كانت المناسبة مناسبة عظمى، وخاصة إذا كانت المناسبة تحمل رسالة وتحمل قضية، طبيعي هذا فرع الإيمان بالقضية. طيب، هنا في محرم كلما يهل هلال محرم نستقبل بأزاء افتتاح العام الهجري الجديد، نستقبل بأزاء ذلك قضية ذكرى الحسين سلام الله عليه. طبيعي الحسين عليه السلام نزل كربلاء 2 محرم، لاحظ، واشتد الخناق عليه سلام الله عليه في 7 من محرم، وفي 9 الرواية تقول أصبح آيسا من الحياة، يعني بعد فشل كل المحاولات لإقناع القوم في أن يعدلوا عن تصميمهم وعن قرارهم في حرب الحسين سلام الله عليه، أصبح الحسين يوم تاسوعاء آيسا من الحياة، يوم عاشوراء بعد يوم الفاجعة العظمى والمصيبة الكبرى. صحيح الحسين سلام الله عليه استشهد يوم 10، ولكن هذا السؤال وجه للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، أنه ما معنى أن الموالين يقيمون مراسيم العزاء في أول محرم بدء المحرم، رغم أن الحسين استشهد يوم 10 محرم؟ يعني خل أوضح لك، مثلا الإمام الصادق سلام الله عليه استشهد مسموم يوم 25 شوال، ما مألوف أنه يقام مجلس الحزن يوم 15 شوال مثلا، إلا إذا واحد يبدأ مجلس 10 أيام يختمه ب 25 مثلا في اليوم المناسبة. فالسؤال وجه للرضا عليه السلام، ما معنى أن الموالين، أن شيعتكم، أنكم أنتم البيت عليه السلام، أنه يقول ابن شبيب دخلت على الإمام الرضا عليه السلام أول يوم محرم وهو يبكي، اسألت؟ قال أو ما علمت أن شهر المحرم والشهر الذي كان أهل الجاهلية يحرمون الظلم والقتال فيه، ولكن هذه الأمة لم تعرف حرمة شهرها ولا حرمة نبيها، فالقتلوا ذريته وانتهبوا ثقله وسبوا نساءه فلا غفر الله لهم ذلك. كذلك يدخل آخر على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه أول محرم فيراه كاشف البال متغير اللون باكي العين حزين القلب، يسأل يقول له وما علمت أنه الشهر الذي استشهد فيه جدي سيد الشهداء عليه السلام. يعني مألوف دأب الأئمة، هم علمونا على الشروع بمراسيم الحزن قبل عاشوراء، رغم أن الحدث يوم عاشوراء، هم علمونا ذلك. مضافا إلى قضية الأحداث التي سبقت العاشر، يعني يوم 2 يوم نزول الحسين سلام الله عليه، هذا حدث يرتبط بذكرى، يوم 7 يوم تضييق الخناق منعوا عليهم الماء، يوم 9 يوم أصبح الحسين آيسا من الحياة، يوم 10 من ذكرى. مضافا إلى هذا الجواب قضية أن الأئمة سلام الله عليهم أيضا كانوا يفعلون ذلك، كان يبدأون بمراسيم الحداد والحزن منذ أول يوم، فيسأل الإمام الرضا عليه السلام عن السر في ذلك، قال: أوما علمت أن ملائكة السماء إذا دخل أول المحرم أعلنوا الحداد سنويا حزنا على مصاب جدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فإذن المسألة مسألة أن هذه الذكرى ذكرى تختلف عن غيرها، ويشير إلى ذلك بل ينص عليه صريحا قول الإمام الحسن عليه السلام: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. صحيح الأيام الأخرى مقصود هنا باليوم الحدث الذي حدث في ذلك اليوم، وليس المقصود خصوص الليل والنهار، يعني ما تضمنه ذلك اليوم. العرب أيضا الحدث السمي يوم، ولهذا الملاحم، ملاحم العرب يسموها الأدباء والمؤرخين أيام العرب، كتاب أيام العرب. أيام العرب إيش؟ يعني معارك العرب، المعارك الملاحم أيام يسموها. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يعني لا حدث، لا حادثة، لا فاجعة، لا معركة، لا مصيبة كمصيبتك. هذا وين لا يوم؟ يعني امتياز، يقول أن يومك له امتياز. امتياز وين؟ كل شيء، كل شيء له امتياز. في طبيعة المأساة امتياز، في عظمة القتلى بهذا العدد الكم والكيف امتياز، كذلك في عظمة القيم والمبادئ التي استشهد من أجلها سيد الشهداء عليه السلام امتياز. يختلف عن يوم عبد الله بن الزبير، ويختلف عن يوم فلان ويوم فلان، كثير قتلى انقتلوا، لكن يختلف يومهم عن يوم الحسين كل شيء. نعم تستطيع أن تقول أنه امتياز ليوم الحسين عن الأيام الأخرى، وبعد فيما نحن فيه، وهو أنه بقية الأيام، بقية الأحداث في واقع الأمر صحيح أنه تحيا ذكراها بمناسبة مرور تأريخ بيومها قبل يوم، لكن يوم الحسين لا، ينسبق بأيام. يوم الحسين يختلف عن غيره، لا يوم كيومك. إذا غيرك ذكرى تحيا بيومه، أنت ذكرى قبل 10 أيام فقليل. بل الإمام الرضا عليه السلام يوسع القضية، يقول: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. ولهذا بناء على ذلك عرفت هالكلمة، هذه الكلمة ما واردة عن إمام، يعني لم أرها في رواية عن إمام عليه السلام، ولكن على الألسنة متصيدة من الروايات الكلمة المعروفة: كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. هذا ليس حديثا، ولكن كلمة أفرض أطلقها بعض العلماء، هذه مستفادة من الروايات متصيدة مثل هذه الرواية: وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. وهكذا الروايات الأخرى التي وردت في هذا المعنى. بل يقول الإمام الرضا عليه السلام لابن شبيب ريان لما دخل عليه في أول محرم ورآه مألوما باكيا وسأله، الإمام عليه السلام ذكر جملة أمور. هذه الوثيقة من أروع وأعظم الوثائق الواردة في قضية محرم والحسين عليه السلام. قال له: إن الله عز وجل وكل بقبر الحسين عليه السلام 4000 ملك، 4000 ملك شعثا غبرا يبكونه ويستغفرون لزواره إلى قيام الساعة. شعثا غبرا يبكونه، يعني الحدث حدث غير عادي. فلهذا هذا راح يجاوب على عدة أسئلة، هذه الرواية والذي قبلها تجاوب على عدة أسئلة. من الأسئلة أنه ليش هذا يتكرر سنويا؟ يتكرر لأنه هذا يوم يختلف، لا يوم كيومك. صحيح سائر الناس أحداثهم تحيا سنة سنتين ثلاثة، تحيا ذكرى سنوية أولى ثانية ثلاثة، إذا كان عالما، إذا كان مرجعا، كل ما تكبر شخصيته تتكرر ذكرى سنوية 10 20 30 سنة وينتهي بعد. قلت بجيدا. أما الحسين سلام الله عليه لا، سنويا على مر العصور والليالي. ثم جواب على سؤال هذا أشرت إليه، أنه ليش نستبق الحدث، نستبق عاشوراء في مراسيم الحداد. كل هالأسئلة وأمثالها جوابها أن هذا الحدث يختلف عن غيره، لا يوم كيومك، والشاهد على ذلك شاهد قوي جدا الصحيحة الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه. كل جزع مكروه، طبيعي ليس المقصود بالجزع الاعتراض على حكم الله، لا، ذاك باطل وقطعا حرام في جميع الصور وما يقبل الاستثناء تخصيص. المقصود بالجزع الجزع في إظهار المصيبة، في التفاعل مع المصيبة. يعني ورد عندنا مثلا أنه من الجزع أن تضرب فخذك إذا أصابتك مصيبة، من الجزع. وهكذا مظاهر يعني الخروج عن المتعارف في الحزن على الفقيد، الخروج عن المتعارف يعبرون عنه إيش؟ جزع في إظهار المظاهر. كل جزع مكروه إلا الجزع في مصاب الحسين سلام الله عليه، استثناء صحيح. يبقى شيء، قد واحد من مدرسة ثانية يقول هذه لم ترد في كتبنا، وردت في كتبكم، أفرض وردت بالنتيجة كتبنا نروي رواياتها بطرق صحيحة عن أهل البيت سلام الله عليهم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيته. هذا الحديث وارد عندك، مفروض سنتي وارد عندك أيضا، لكن عترتي أيضا وارد، فالعترتي أقوى ورودا. فإذا كانت العترة قرينة الكتاب فإذن قولها فعلها تقريرها حجة، وقد ثبت عن أئمة الهدى من أهل البيت عليهم السلام الحث الأكيد والمتكرر على إحياء ذكر الحسين عليه السلام بشكل شديد وأكيد وسنوي، نعم، وبمختلف المراسيم المشروعة. ورد هذا المعنى كثيرا، حتى أن الشيخ ابن قولويه رحمه الله أعد كتابا لذلك سماه كامل الزيارة، من أعظم العلماء متقدمين في هذا الكتاب، تجد نصوص عديد. النص الذي يقول مثلا، يروي صاحب المستدرك إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا أبدا لا تبرد. وكذلك ما تقدم عن الإمام رضا سلام الله عليه. إذن هذه الروايات ما نرويها عن أناس ليسوا حجة، نرويهم نرويها عمن قولهم حجة سلام الله عليه. أنا أسألك سؤال، أقول لك أنت الآن لما تتمسك بالتراويح، التراويح عندك شعار إسلامي، أسألك أقول لك التراويح عندك دليل قاطع دامغ دامغ قاطع صحيح أنه فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الرسول صلى نوافل رمضان فرادى، أما جماعة عندك دليل دامغ؟ ما عندك دليل دامغ. أما يسألك سائل تقول فعله فلان من الصحابة فعملنا بعمله، طيب إذا كان عمل الصحابة العادي حجة، فما ظنك بقول من هم؟ ماذا؟ عدل القرآن، من أذهب الله عنهم الرجس فطهرهم تطهيرا. إذا تقول هذا ورد عندك ما ورد عندي، أقول لك كذلك التراويح وردت عندك ما وردت عندي. إذا ما يحترم بعضنا البعض الآخر ما سوينا شيء، إذا ألغى بعضنا البعض الآخر ما سوينا شيء. النتيجة أنت عندك أشياء تنفرد بها وعندي أشياء أنفرد بها، وتوجد أشياء أنا أستطيع أثبتها، أشياء عندي أثبتها من طريقي وطريقك، فالتفت. مثل كثير من الأمور أنا ذاكر مثلا قضية أفرضوا الإفطار في السفر مثلا، نثبتها من طريقنا ومن طريقهم. لكن ما يستطيع الطرف الآخر يثبت لنا قضية من قضايا من طريقنا وطريقه، قضاياهم الخاصة كلها يثبتوها من طريقهم، لكن مدرسة أهل البيت تثبت قضاياها إما من طريقها وطريق الغير وإما من طريقها فقط. هذه نقطة. اثنين، أنه أنا أقدر حتى من طريقك أستدل على قضية استمرار إحياء ذكر الحسين عليه السلام على مر السنين. يعني مثلا أنا لو أسألك فسر لي قول النبي صلى الله عليه وآله فيما يرويه البخاري: حسين مني وأنا من حسين. إذا القضية قضية بنوة ونسب، أن ابن بنت ما متعارف هكذا يعبر عن ابن البنت، أنت ابن بنتك تقول عنا هذا ابني هذا مني، تقول عنا هذا مني، لكن تقول عنا أنا منه، أنا منه ما تقول، هو مني تقول لكن أنا منه ما تقول. طيب الرسول لما يقول حسين مني وأنا من حسين قطعا يريد الوجود المعنوي لرسول الله صلى الله عليه وآله، شو يريد من الوجود المعنوي؟ أصل الوجود. وطيب أصل وجود النبي هذا الواقع قام لأسباب أخرى، الله عز وجل هو الذي تكفل إيجاده وبعثته ونصرته إلى آخره. إذن شو يريد الرسول لما يقول وجودي بالحسين؟ قطعا يقصد استمرار الوجود، الخلود، البقاء لرسالته صلى الله عليه وآله، أنه هذه الرسالة راح تبقى بالحسين عليه السلام. إذا الرسالة تبقى بالحسين هذا معنى إيش؟ معنى لابد أن يبقى ذكر الحسين مستمرا، وإلا إذا انقطع أقمنا الذكرى الأولى والثانية والثالثة 10، 20، 100 سنة وانقطع، ما راح يتحقق أنا من حسين، أنا من حسين، إنما يتحقق هذا الخلود، هذه الديمومة المعنوية لوجود صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله، إنما يتحقق بديمومة ذكرى وذكر الحسين سلام الله عليه. أضف إلى ما ذكرناه في سنين سابقة عن هذا الموضوع أيضا بحث من جوانب ثانية، كانت جملة روايات عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه أحيا هذه الذكرى قبل حدوثها ب50 سنة، كان يبكي الحسين سلام الله عليه، الحدث الذي يبكى عليه قبل 50 سنة من وقوعه قطعا يستحق أن يبكى قبل بعد 500 سنة من وقوعه، لابد هذا حدث غير عادي. فإذا أرجع إلى أصل القضية، أصل القضية هو قول الإمام الحسن عليه السلام: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. إذا هذا اليوم يوم محرم، يوم عاشوراء، يوم الحسين عليه السلام، يوم له امتيازات، ولذا جرت العادة سنويا أن الموالين يستقبلون شهر محرم الحرام بماذا؟ بشعار الحزن، بشعار الحداد، بعقد المجالس حزنا على الحسين سلام الله عليه، تأذينا لسيد الشهداء، إحياء لمكرمات الحسين ومآثره ومواقفه، تخليدا بتلك المواقف المقدسة التي حفظت لنا الإسلام العظيم على مر التاريخ، دأبوا على ذلك وهم يستقبلون كل محرم من كل سنة من جهة، حتى لو كان أنا أشرت قبل قليل أنه بعض المسلمين يتباركون بأول السنة الهجرية، نحن تغليبا للحزن على مصاب الحسين عليه السلام ما متعارف عندنا التبريك احتراما لذكرى الحسين عليه السلام وعظمة هذه الذكرى وعظمة المصيبة التي أبكت النبي صلى الله عليه وآله قبل حدوثها ب50 عاما فيما يرويه الخاص والعام، والتي بكت لها السماوات والأرض. هذه نقطة. ثانيا، شهر محرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون الظلم والقتال فيه، لا فقط القتال حتى الظلم، طبعا الظلم بحسب مفهومهم. هنالك أشياء مشتركة عند الجميع في كونها من الظلم، وفي أشياء ربما يختلف عليها، لكن مبدئيا حتى الإنسان الجاهلي كان يرى تحريم الظلم والقتال في شهر محرم، وهذا ميراث حنيفي، ميراث حنيفي مأخوذ من حنيفية إبراهيم الخليل عليه السلام. من جملة أحكام حنيفية إبراهيم تحريم الأشهر الحرم الأربعة، ولا سيما شهر محرم وبقي ذلك. تدرون الجاهلية بعض الأحكام فيها ألغيت، وبعض الأحكام أحكام الحنيفية بقيت. مثلا يذكر بعض المؤرخين أنه كانوا يغتسلون غسل الجنابة، يعتبر من جملة مواريث الحنيفية، بقت عندهم بعض أحكام الحنيفية الإبراهيمية مستمرة. نعم، ومن أحكام الحنيفية المستمرة عندهم قضية حرمة الأشهر الحرم، لا سيما شهر محرم الحرام. ولذا الملفت أني لم أجد ولا رواية واحدة أن معركة حدثت في محرم في عهد الجاهلية، رغم جاهلية نعم أولئك القوم، خاصة الجاهلية الأولى وشراستهم وكثرة الحروب فيما بينهم وانتهاك المقدسات عندهم، رغم ذلك ولا حادثة يظهر من التاريخ معركة حدثت في محرم أبدا. كانوا ملتزمين بتحريم الظلم والقتال في شهر محرم، هذا يدل على مدى قدسية هذا الشهر. طيب، بالمقابل تجد أن أمة ما تسمى أمة جاهلية، تسمى أمة ماذا؟ إسلامية لا جاهلية، تأتي فتنتهك حرمة هذا الشهر، وبحق من؟ بحق ذرية نبيها صلى الله عليه وآله، وهي خيرة الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ونبيها سيد الأنبياء مقاما وعطاء، وبعد وذريته سيدة الذريات، ولا سيما الحسين سلام الله عليه الذي هو ريحانة الرسول وإمام معصوم أذهب الله عنه الرس وطهره تطهيرا. الرسول يقول فيه أن سيد شباب الجنة حسين مني وأنا من حسين. أقول كل هالاعتبارات هذه، مع كل هالاعتبارات وإذا بهذه الأمة تخترق قدسية محرم وتقدم على هذا الجرم الشنيع وتقتل سيد الشهداء سلام الله، وبأي صورة؟ في أبشع صورة، الواقع المسألة من أين ما تنظر لها مسألة في غاية الفظاعة. طبيعة القتل، طبيعة القتيل، ابن من القتيل؟ ابن رسول الله. من هو رسول الله؟ عظيم مقام رسول الله وعظيم عطاء رسول الله لهذه الأمة، وبعد وهي الأمة هذه الذي الله عز وجل أكرمها وجعلها خيرة الأمم بمن؟ بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. وتقدم على هذه الجريمة العظمى. لهذا الإمام رضا عليه السلام يقول له ابن شبيب أن شهر المحرم والشهر الذي كان أهل الجاهلية يحرمون فيه الظلم والقتال، لا فقط القتال، يحرمون فيه الظلم والقتال، ولكن هذه الأمة ما عرفت حرمة شهرها ولا حرمة نبيها، بل قتلت ذريته وانتهب ثقله، فلا غفر الله لهم ذلك. هذه نقطة. بعد محرم له قدسية من جهات أخرى، هذه مسألة الواقع عناية ربانية. يعني أنا أسألك أقول لك الليالي كلها سواء، لكن إن شاء الله أن يختار ليلة يجعلها خيرا من ألف شهر. هذه المسألة ما بيها لما وكيف، اختيار الله عز وجل. زين، كذلك الله عز وجل اختار شهر رمضان، أعطاه قدسية، ومن الأشهر المختارة الأشهر الحرم، وأهمها شهر محرم. ومن خواصه أن بعض أيامه يستحب صومها، أول يوم محرم يستحب صومه، ثالث محرم يستحب صومه، بعضهم يضيف الخامس حتى السابع حتى التاسع. الكلام فالخلاف وقع في ماذا؟ في صوم عاشوراء. وإلا الأيام الوتر الفردية يعني من العشر الأولى من محرم وارد استحباب صومها في الجملة، ولكن الكلام في عاشوراء وقد سبق لي أن بحثته مرات وكرات وبينت أن دأب الأئمة صلوات الله عليهم التحذير من إتمام صومه، وإنما يستحب أن يمسك لا أن يصوم، يمسك إلى ما بعد الظهر بساعة تأسيا بالحسين سلام الله عليه. الخلاصة نفس استحباب بعض الأيام من هذا الشهر، هذه تضفي نوع خاص من القدسية فضلا عن نقطة أخرى ذكرها الإمام الرضا عليه السلام، وهي أن يوم الأول من المحرم يقول الرضا عليه السلام لابن شبيب اليوم الذي دعا الله فيه زكريا ربه، أول يوم لا عاشوراء، أول يوم، اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الله عز وجل استجاب دعاءه في نفس اليوم وهو قائم يصلي في المحراب، إن الله يبشرك بيحيى، فصام ذلك اليوم. ولعل قضية يعني سن الصوم في ذلك اليوم لعله تأسي بقضية صوم زكريا عليه السلام، لأن الله وهبه يحيى، فشهر محرم شهر استجابة دعاء زكريا، شهر محرم فيه أيام استحب صومها عدا يوم عاشوراء. بعد شهر محرم من الأشهر الحرم، بل هو سيد الأشهر الحرم، وشهر محرم هو شهر الفاجعة العظمى التي لا تنسى على مدى الدهر لعظمة ما جرى فيها، لا سيما وأن القتيل الذي قتل هو بضعة من الرسول صلى الله عليه وآله وامتداد للرسول. أنا في هذا المقام تدرون كرامات الحسين، مكارم الحسين، مآثر الحسين، مناقب الحسين كثيرة، لكن بهذه المناسبة أذكر هذا المطلب وهو ما يتعلق بما وهب الله الحسين عليه السلام من كرامة وهو في المهد صغير. لاحظوا الإمام الحسين عليه السلام لما ولد أولا اسمه نزل من السماء، يهبط جبرائيل على الرسول صلى الله عليه وآله، هذا يروي الخاص والعام، فيقول له إن الله عز وجل يأمرك أن تسميه حسينا، في قضية طويلة قصة طويلة حاصلها هذا، الله عز وجل يهبط سيد الملائكة جبرائيل يأمره يبلغ الرسول صلى الله عليه وآله بتسمية الحسين حسينا. اثنين، الحسين عليه السلام وهو في المهد يدنو إليه جبرائيل عليه السلام فيهز مهده فيسأله الرسول فيقول إني أتشرف بذلك يا رسول الله، بعدين أنا ما أفعل إلا ما أؤمر وأنا أفتخر، فجبرائيل يتشرف بخدمة الحسين بهز مهد الحسين ويفتخر بذلك. لا، فيروي صاحب البصائر بصائر الدرجات قضية دردائيل أنه ملك من الملائكة أبطأ في مهمة في تنفيذ مهمة، سقط جناحه وقع في بعض الجزائر، مر به جبرائيل عليه السلام في وفد من الملائكة وهم في طريقهم إلى الرسول يهنئوا بمولد الحسين عليه السلام، فحملوه معه فقال له الرسول امسح موضع جناحك بمهد ولدي الحسين، فمسح الله، فمسح دردائيل موضع الجناح بمهد الحسين عليه السلام فرد الله عليه جناحه. هذه القضية هي مشهورة بقضية فطرس، لكن أنا أرغب أن أذكر الروايتين، وردت عن دردائيل ولا بأس أن تتكرر، ممكن أنها تكررت ويمكن أن تكون رواية واحدة، قضية يعني واحدة، حادثة واحدة، لكن رواية سمتها دردائيل رواية سمتها فطرس، ممكن أن يكون هكذا، مثل جبرائيل يسمى الروح، يسمى الروح الأمين، يسمى جبرائيل، له أسماء، ممكن أنهما اسمان لمسمى واحد، يمكن لا شخصين يعني حادثين. لكن الأشهر أن القضية معروفة بقضية فطرس. هذا الموضوع موجود بأذهان الكثير منكم، سمعت به لعله كثيرا، لكن يثير إشكال وسؤال أنه شلون يصير ملك معصوم يبطئ في تنفيذ مهمة، ينكسر جناحه حتى يعود بمهد الحسين عليه السلام فيرد الله عليه جناحه، يصير هذا مينا في العصمة؟ الواقع مينا في العصمة، لأن الأمر هنا ليس أمرا يقتضي الإطاعة ويوجب العقاب. التفتوا لي زين، الأوامر على نوعين، قسم منها نسميها أمر مولوي، هذا يقتضي الطاعة ومخالفته توجب العقاب، مثل إيش؟ مثل أقم الصلاة. وعندنا نوع من الأوامر نسميها إرشادية، يعني ما تجب طاعتها، مخالفتها ما توجب العقاب لأنها إرشاد، مثل ما المعمار بما أن مرشد لا بما أن حاكم، بما أن مرشد يقول لك إذا تبني بيتك بهالشكل بالسلبيات الفلانية، إذا تبني بهالشكل بالإيجابيات الفلانية، فلو أنك خالفت مثلا أفرضه لأن ذوقك يختلف ما تدخل جهنم. هذا النوع من الأوامر يسموه أوامر إرشاد، مثل قضية آدم عليه السلام، الله عز وجل يقول له إن أكلت من الشجرة خرجت من الجنة، لا أنك عاصي، أنا أمرك من باب أرشدك لا من باب أحكم عليك. لو أن من باب حكم ويخالف إيه ذاك يصير معصية وينافي العصمة ويوجب العقاب، بس ما كان حكم مولوي، كان تقرير إرشاد، إذا تأكل من الشجر تخرج من الجنة، ما تأكل تبقى في الجنة، تبقى جيدا، يسموه أمر إرشاد، هذا ما ينافي العصمة. لعل قضية فطرس من هالقبيل، القضية لها أجوبة عديدة لكن هذا من أبسطها، أنه الله عز وجل من قوانين أن إذا أبطأ الملك في تنفيذ مهمة يفقد جناحه، إذا لم يبطئ يحتفظ بجناحه. ليش أبطأ؟ ليش أبطأ؟ أبطأ على كل حال، فسقط جناحه، وقع في بعض الجزائر، مر بجبرائيل حمله معه إلى بيت الحسين حيث الرسول، فيأمره الرسول بمسح موضع الجناح بمهد الحسين فيرد الله عليه جناحه. هذه القضية رواها شيخ الطائفة الطوسي، رواها الشيخ الصدوق في الأمالي، رواها ابن شهراشوب في المناقب، رواها الطبري صاحب بشارة المصطفى، رواها صاحب بصائر الدرجات، رواها ابن قولوه في كامل الزيارة، رواها بطريق صحيح ابن إدريس أعلى الله مقامه في مستطرفات السرائر، البزنطي من أعظم علمائنا يقول رواها غير واحد من أصحاب القضية مشهورة، وليرجع الروايات توجب الوثوق بصدور الحدث، يعني القضية صادر. بل في قضية يرويها الكشي رحمه الله من المحققين عن محمد بن سنان، هذا محمد بن سنان من أصحاب الإمام رضا سلام الله عليه والجواد عليهم السلام، هذا فقد بصره، فأشار الرضا عليه السلام عليه بأن يذهب إلى الإمام الجواد عليه السلام. الإمام الجواد كان صبيا، جاء الخادم وهو يحمل الجواد وهو صبي، جاء للإمام سلام الله قال اذهب إلى ولد الجواد لعل الله يريك به ما تحب يرجع لك بصرك. بالفعل مسح الإمام عليه السلام بيده على عينيه، فهو تمسح مسح عينيه بيد الإمام سلام الله عليه، فرد الله على محمد ابن سنان بصره لساعته. فقال فطرسية فطرسية، السلام عليك، خاطب الجواد هاي بعد أكثر من 200 سنة من مولد الحسين سلام الله عليه، قال فطرسية فطرسية أو قرابة 200، قال السلام عليك يا شبيه عيسى، السلام لأن عيسى كان يبرد الأكمة، السلام عليك يا شبيه صاحب فطرس، يخاطب الجواد عليه السلام. الراوي يقول سألته من تقصد بصاحب فطرس؟ قال أقصد الحسين عليه السلام. قال ما قصة فطرس؟ قص عليه القصة. التفت بعد الشيخ الطوسي رحمه الله والسيد بن طاووس بالإقبال، والشيخ بالمصباح يروي توقيع الإمام الحجة صلوات الله عليه إلى القاسم بن العلاء استحباب صيام يوم ثالث من شعبان يوم ولد الحسين عليه السلام، ودعاء خاص، وورد في الدعاء الإشارة إلى قضية فطرس. قال: تقول في الدعاء، هذا الإمام الحجة عليه السلام، تقول في الدعاء: اللهم أنجح لي في هذا اليوم كل طلبة، وهب لي فيه خير موهبة كما وهبت حسينا لمحمد جده صلى الله عليه وسلم. جده صلى الله عليه وآله بعد: وعاذ فطرس بمهده ونحن عائذون بقبره من بعده. ما أعظمها من كلمة. فالقضية قضية وردت بالأدعية بالشعر. الشاعر يقول: بمهدك آيات ظهرنا لفطرس. من الآيات قضية خدمة جبرائيل وهزه لمهده إلى آخره، ومنها قضية فطرس، قضية دردائيل: بمهدك آيات ظهرنا لفطرس، وآية عيسى أن تكلم في المهد. له آية تكلم، أما أنت لك آيات. بمهدك آيات ظهرنا لفطرس، وآية عيسى أن تكلم في المهد، وإن ساد في أم فأنت ابن فاطمة، وإن ساد في مهد فأنت أبو المهدي. سلام الله عليه. وإن ساد في أم فأنت ابن فاطمة. عظم الله لك الأجر يا زهراء بمصابك بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. مرحوم سيد حيدر يروى عنه يقول: رأيتها عليه السلام في الرؤيا. يقول: أنا كنت أفكر، أنا أقول قصيدة عند القصائد الحوليات، كل سنة كان ينظم قصيدة سموها الحوليات، قصائد سيد حيدر هذه الرائحة، كل سنة قصيدة. نعم. يقول: ذيك السنة كنت أفكر أي قصيدة، تدري المهم عند الشاعر المطلع، البداية، أول بيت تنفتح به القريحة، هذا مهم جدا، كل ما يكون قوي عادة يقوى ما بعده. الخلاصة: فرأيت في الرؤيا مولاتي فاطمة عليه السلام، شافتني أتردد وأنا أفكر لماذا أبدأ قصيدتي. قالت: يا سيد حيدر، أناعي قتل الطف، خاطبتني، أناعي قتل الطف، لا زلت ناعية تهيج على مر الليالي البواكية. خاطبة، ولهذا سيد حيدر من أسماء ناعية الطف. سيد حيدر إذا قيل ناعية الطف، سيد حيدر زهراء قتل الوشام، أناعي قتل الطف، لا زلت ناعية تهيج على مر الليالي البواكية. فانتبهت من النوم وأكملت القصيدة: أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى حزنا، طي السجل فؤاديا، ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، بعظم رزايا تجعل القلب داميا، أبا حسن حرب تقاضت كدينها، ولكن أساءت في بنيك التقاضي. عظم الله لك الأجر سيدتي فاطمة. دهري دهري رمالي بالرزايا بكل غالي، وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي، ولا شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي، وعظم علي لون عين ناعي على حسيني، حزني على أولاد ذبايح يوم عاشور، لنصب عليهم ما تمي في وسط القبور، ونسيت ضلع اللي بجنب الباب مكسور وعظم علي مصاب محزوز الوريدين. يقال أن الحسين صلوات الله عليه يحشر يوم القيامة على ما دفن عليه. فيروي السيد بن طاووس رحمه الله أن الزهراء عليه السلام تقول يوم القيامة: إلهي أرني ولدي الحسين. فيقال لها: انظري. فتنظر فترى حسينا قائما جثة بلا رأس. الله أكبر. حتى يوم القيامة ما أتمك أبا عبد الله. فتصيح: أيوا ولداه وحسينا. فيضج الملائكة وأهل المحشر لضجيجها: وين الواسين يا شيعة على حسين ولا دور ضيعة وابن والد عين الطليعة على العلق ومجفوفة قطيعة. لهذا ونحن بمناسبة أول محرم لابد نتذكر أول محرم مر على زينب بعد سنة قتل الحسين عليه السلام. اش تصور لما شافت الهلال؟ ماذا تذكرت من أيام كربلاء؟ لهذا دعبل رحمه الله يصور لنا صورة تلك البيوت الطاهرة: مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مقفر العرصات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بالثفنات، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فرايا إياتي. إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنايا أفاطم قومي يا ابنة الخير واندقي. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، عجل اللهم ظهور وليك مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه. اللهم شافي المرضى المعينين بشفائك وداوهم بدوائك، لا سيما سماحة الشيخ الوائلي. اللهم البسه ثوب الصحة والشفاء وأعده سالما إلى خدمة سيد الشهداء. اللهم تقبل منا والسامعين والمؤسسين هذا القليل، واجعله ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.